الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما كثيرا مزيدا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم هيا بنا أيها الإخوة الكرام لنواصل رحلتنا الطويلة ومشوارنا الطويل مع كتاب الله عز وجل، الذي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من خدام كتابه وسنة رسوله، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعله إمامنا وقائدنا إليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن جعل القرآن أمامه فقاده القرآن إلى الجنة، وأن لا يجعلنا ممن اتخذ القرآن خلفه ظهريا فزج به في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك المخلصين. وهذا هو لقاؤنا 63 من هذه السلسلة دروس من القرآن الكريم. أنهينا في محاضرة أمس تفسير سورة المنافقون وما فيها من الفوائد البلاغية والمسلكية، وهذه الليلة سنعيش مرة أخرى مع سورة مدنية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه، فإنه كثيرا ما تتنزل بعض الآيات أو بعض السور على الحبيب المصطفى وهو جالس في أصحابه، فيرى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أثر نزول الوحي عليه، فيشاهدون ذلك المنظر العجيب. ويلاحظون ذلك الوجه الجميل له صلوات ربي وسلامه عليه حين تنزل القرآن عليه، فهم الذين عاصروا الوحي وعاشوا أحداث النبوة وفقه كتاب الله عز وجل أكثر من غيرهم، فهنيئا لهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. وسوف نذكر متى نزلت هذه السورة حين الوصول إلى آية من آياتها في خلال حديثنا. إنها سورة الجمعة التي تناولت ذم فئة من فئتي أهل الكتاب وتشبيههم بأقبح البهائم وتحذير أهل الإيمان من أن يعملوا عملهم ومن أن يسلكوا طريقهم، كما أنها ردت عليهم وكذبتهم في زعمهم وتناولت السورة أيضا إجابة فريضة من فرائض الله عز وجل على هذه الأمة، وبيان مرتبة هذا الواجب وهذه الفريضة، وتحذيرهم من التهاون بها، كما ختمت السورة المباركة بدعوة أهل الإسلام والإيمان إلى تقديم فرائض الواحد الديان على متاع الدنيا الفانية. إنها سورة الجمعة والتي نقرأها تقريبا كل جمعة في صلاة الجمعة استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبب معلوم لنزولها. يقول الحق تبارك وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هكذا تبدأ السورة بذكر أن كل شيء يسبح لله تعالى، والتسبيح كما مضى هو التنزيه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ينزه الله عز وجل ويمجده ويقدسه كل من في السماوات ومن في الأرض، من عاقل وغير عاقل، من متحرك وساكن، من ناطق وصامت، فالكل يمجد الله والكل يسبح مولاه والكل يقدس خالقه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وعبر هنا بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والدوام، فهو تسبيح دائم ومستمر غير منقطع. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقد سبق لنا بحث كامل متعلق بالتسبيح في تفسير سورة التغابن بما يغني عن ذكره هاهنا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الله جل وعلا يمجده كل من في السماوات وكل من في الأراضين، من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، فهو جل وعلا جدير بذلك، فهو أحق من عبد وأرجى من سئل وأجدر من نزه وسبح تبارك وتعالى. الملك القدوس العزيز الحكيم الملك الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له الملك التام المطلق، الذي له ملك الدنيا والآخرة، يتصرف في كل شيء كيف شاء ومتى شاء، الملك القدوس، القدوس بمعنى المقدس، والمقدس هو المنزه عن كل نقص، فالله عز وجل منزه عن النقص من كل وجه، المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال الذي لا ند له والذي لا نظير له والذي لا سمي له والذي لا كفو له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها، عزيز في انتقامه، عزيز في قدره، عزيز في قهره وغلبته، حكيم في شرعه وفعله وما يقدره على عباده، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي هو جل وعلا بحكمته ورحمته بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون كما قال الحافظ ابن كثير والإمام ابن جرير وغيرهما من أهل التفسير هم العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في العرب رسولا منهم، وكما في قوله تعالى وقل لأهل الكتاب والأميين، فقل لأهل الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. قال الحافظ ابن كثير وبعثه صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى العرب إلى الأميين لا ينافي أن يكون مبعوثا لكافة الأمم، فإن ذكر الأميين هنا من باب الإشادة بهذا الشرف الذي حصل لهذه الأمة العربية ببعثة خير البرية منها، فإن العرب ما شرفوا وما عزوا إلا لما بعث الله تبارك وتعالى أفضل أنبيائه وخيرة رسله منهم وأنزل أعظم كتاب بلغتهم، وإلا فإنه لا قيمة للعرب، فالذين يدندنون على وتر القومية العربية ويريدون أن يجمعوا الأمة الإسلامية تحت هذه الراية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها راية جاهلية منتنة، لهم مقاصد خطيرة من خلال تلك الشعارات التي يرفعونها، يريدون من هذه الأمة أن تكون معتزة بغير دينها، أن تعتز بعروبتها أن تعتز بالمعلقات السبع ولا تعتز بالسبع الطوال، أن تعتز بالأشعار الجاهلية ولا تعتز بالبقرة وآل عمران والأنفال وبراءة. ولذلك ما خاضوا حربا رفعوا فيها تلك الشعارات إلا باءوا بالهزيمة النكراء. والمستقرئ للتاريخ يتبين له صحة ما أقول. إذن ذكر الأميين هنا وهم العرب من باب تذكيرهم بهذا الشرف الذي حصل لهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم منهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولو شاء ربنا عز وجل لكان صلى الله عليه وسلم من غير العرب، لكن اقتضت الحكمة البالغة والحجة الدامغة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنبياء والمرسلين من هذه الأمة، لأن هذه الأمة تستحق التشريف والتكريم. لكن إذا عملت بدينها، قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. إذن ذكر الأميين لا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للعجم والفرس والروم وكل الأمم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة لك ولقومك، لكن بقية الأمم أيضا يتذكرون به. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو تعالى الذي بعث فيها في هؤلاء العرب، ووصفوا بالأمية هنا لأن الغالب عليهم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. قال الشنقيطي: وسمي الأمي بذلك نسبة إلى أمه، لأنه لما نزل من بطن أمه كان لا يحسن القراءة ولا الكتابة، فوصف بذلك باعتبار أصله الذي انحدر منه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. قال الشنقيطي: هذا الإخبار باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، يعني باعتبار الأغلب لا الكل. قال: بدليل أن هناك من الصحابة من كان يقرأ ويكتب، وأكبر دليل على ذلك كتبة الوحي، الذين كانوا يكتبون الوحي. فالوصف إذن باعتبار الأغلب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعث في الأميين رسولا منهم، بل هو صلى الله عليه وسلم إمام الأميين، وقد وصف بذلك في التوراة والكتب التي سبقت القرآن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وكونه صلى الله عليه وسلم أمي لا يعني أنه جاهل، بل علم الناس كلهم من علمه، الناس يقتبسون من علمه صلى الله عليه وسلم. كونه لا يقرأ ولا يكتب من أعظم الدلالات والآيات الواضحات على صدقه، وأن الذي جاء به من القرآن هو من عند الله تعالى. ولذلك هم لما قالوا، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فكذبهم الله تعالى فأنزل قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون لو كنت تقرأ أو كنت تكتب قبل أن ينزل عليك هذا القرآن لكان ذلك مدعاة للشك والريب في رسالته، لكنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يتكلم بالشعر مع أنه في قوم شعراء، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلم يبق للمبطلين حجة يحتجون بها عليه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، انتبهوا إلى قوله رسولا منهم، هذا تشريف للأمة العربية، بعث في هؤلاء الأميين رسولا منهم، بعثه منا، وهو من؟ صلوات ربي وسلامه عليه، إمام الأنبياء وسيدهم. فبشرفه صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته علت مكانة هذه الأمة وشرفت بين الأمم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمتنا اليوم تسعى بكل جهدها أن تجد لها مكانة بين الأمم، فإذا ما برز لاعب كرة أو رياضي من الرياضيين أو فنان من الفنانين، إذا برز أحد هؤلاء المهرجين التافهين على ساحة عالمية أو قومية صفقت له الجماهير، قالوا هذا بيض وجوهنا، هذا رفع رؤوسنا، يا للعار يا للشنار، سبحان الله العظيم، والله ما رفعت الرؤوس ولا علت الهامات ولا ابيضت الوجوه ولا صار وما صار لنا ذكر في هذا الكون إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فينا. يكفينا شرفا أن محمد بن عبد الله منا، يكفينا فخرا أن أفضل كتاب أنزله الله تعالى بلغتنا. نسأل الله تعالى أن يوزعنا وإياكم شكر هذه النعم. فعلى ماذا نبحث وعلى ما نلهث وراء هذه الألقاب الزائفة وهذه التي يسمونها بالانتصارات والبطولات التافهة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آيات القرآن، يقرأ عليهم آيات الرحيم الرحمن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهر نفوسهم وقلوبهم من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي. قال ابن عباس يزكيهم، أي أنه يزكي قلوبهم بالإيمان، فهو صلى الله عليه وسلم ما جاء به زكاة للنفوس، طهر للقلوب، صفاء للأرواح. تأملوا السنة وما جاء بها بعد تأمل القرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة قال قتادة هي السنة، واختاره ابن جرير. يعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كم من وظيفة هذه؟ أربعة. أولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أخذ من ذلك بعض أهل العلم منهجية في طلب العلم، تلاوة القرآن، وهذا يشمل التحفيظ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وهذا يشمل التربية على الإيمان وعلى الأخلاق، وتعليم الكتاب، وذلك تعليمه في تفسيره والوقوف على معانيه، وتعليم السنة. بهذه الأربعة تتم الشخصية الإسلامية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي والشأن والحال أن أولئك الأميين كانوا قبل بعثته في ضلال مبين، أي في ضلال واضح، في ضلال بين، ما بعده ضلاله، كما جاء في صحيح مسلم في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، هذا قبل البعثة في وقت الفترة، إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالضلالة كانت واضحة والمنكرات كانت فادحة والحاجة كانت ملحة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي آخرون لم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث إليهم أيضا، فهو لم يبعث إلا لمن أدركهم من الأميين، بل آخرين أيضا لم يلحقوا بهم، وهم الأمم الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم القيامة. كل هؤلاء لم يلحقوا بهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. كل من جاء من الأمم، سواء كانوا من العرب أو العجم أو الفرس أو الروم أو أي جنس من أجناس بني آدم، بعد الصحابة رضي الله عنهم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول مبعوث لهؤلاء الذين أمامه وعاشوا معه وعاصروه، وبعث أيضا في كل أمة أتت بعدهم. فتنبه، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وهنا نذكر متى نزلت السورة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة، ونزل قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله؟ آخرين منهم لما يلحق بهم، من هم هؤلاء؟ فسألوه، راجعوه في المسألة ثلاثا فلم يجبهم، وكان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال أبو هريرة: فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان في الثريا لبالغه رجل أو رجال من هؤلاء، لأنه كان من الفرس. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل أمة، وسلمان كان فارسيا من فارس، لم يكن عربيا، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم له ولملته بأن الإيمان لو كان في الثريا أي عاليا لأدركه هؤلاء. وهذه إشارة إلى أن دين الله تعالى سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ولذلك راسل صلى الله عليه وسلم وكاتب ملوك الروم وملوك الفرس قبل أن يغادر الدنيا. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. جاء في معجم الطبراني الكبير بسند صححه الألباني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. أعيده، إن في أصلاب أصلاب أصلاب نساء ورجال من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. وقرأ قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. إذن فهو مبعوث عليه الصلاة والسلام لكل أمة من الصحابة الذين أدركهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. بعث لهم وبعث لنا وبعث لكل أمة سبقت، أي لكل جيل سبق هذا الجيل ولكل الأجيال اللاحقة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، عزيز سبحانه وتعالى، عزيز في انتقامه لا يمانع ولا يغالب، حكيم في قدره وشرعه وتدبيره وأمره. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي هذا العطاء الذي من الله عز وجل به على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعثته في الأميين والآخرين الذين لم يلحقوا بهم، فضل الله تعالى، فضله وعطاؤه ومنته الذي يؤتيه من شاء من عباده وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأشار الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية إلى أن الفضل هنا له ثلاث مراتب، أو أن له ثلاث توجيهات، له ثلاث توجيهات. التوجيه الأول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. التوجيه الثاني إلى الصحابة رضي الله عنهم، كما في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أو في قوله أيضا في آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التوجيه الثالث إلى من بعد الصحابة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ها هنا الشاهد، بقوم يحبهم ويحبونه، صفاتهم أذلة على المؤمنين، مع المؤمنين أذلة يخفضون الجناح، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فصار الفضل هنا متوجها، أو له كم من جهة؟ ثلاث جهات، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى صحابته الذين أدركوه، وإلى من جاء بعده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فضله وعطاؤه، منته ومنحه، يؤتي ذلك من شاء من عباده. اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا الفضل العظيم، أن جعلتنا من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، الله ذو الفضل والعطاء الواسع. وبعد أن ذكر هذا الفضل وذكر الأمة بهذه المنة الكبرى وهذه النعمة العظيمة، بعد أن ذكرهم بالرحمة المهداة والنعمة المسداة وببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عطف ليذكر حال الأمة الغضبية، حال قتلة الأنبياء وأعداء الرسل، ذكرهم بمثل قبيح محذرا أهل الإسلام من أن يسلكوا مسلكهم. فإن الله تعالى في بداية السورة انتبهوا حتى تعلموا أن الآيات مرتبطة بعضها ببعض. هذا الذي سبق فيه تذكير لنا بنعمه تعالى علينا ببعثة النبي منا، صح؟ وتلاوة الآيات علينا وتزكية نفوسنا وتعليمنا الكتاب والحكمة والسنة، وقد كنا في ضلال مبين واضح، وأن ذلك فضل من الله عز وجل علينا لا يوازيه ولا يعادله فضل. كأنه يقول هنا لما سيذكر حال هؤلاء: إياكم أن تكونوا مثلهم، لأن هؤلاء ستذكر النعم التي من الله بها عليهم لكنهم فرطوا فيها. انتبه. ولذلك قال هنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة، وقد عرفتم من هم الذين حملوا التوراة، أي حملوها حفظا وتلاوة وتعلما، لكنهم لم يحملوها عملا. مثل الذين حملوا التوراة التي فيها الهدى والنور، كتاب من كتب الله عز وجل، حملها هؤلاء، حملهم الله إياها بالحفظ والتلاوة والتعلم والعلم، لكنهم ما حملوها عملا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما مثل هؤلاء؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره الكتب الضخمة النافعة، الأسفار الهائلة التي تحتوي على الآيات والمعاني العظيمة. حمار يحمل على ظهره مكتبة إسلامية فيها كتب متنوعة، كتب في العقائد والتفسير والفقه وشتى فنون العلوم الشرعية، لكنه لا ينتفع بها، قد يمشي ويحملها فيقف لينهق أو يقف ليبول أو يطقطق بأذنيه، فهو يحمل على ظهره الشيء العظيم لكنه لا فهم له. إذن كما قال بعض أهل التفسير: هم شر من الحمير، لأن الحمار لا فهم له فهو معذور يحمل هذه الأسفار على ظهره. أما هؤلاء لهم فهوم، لكنهم ما وظفوا فهومهم فيما ينبغي. وقد قال الشنقيطي إن هذه الآية تحذير عظيم لأهل الإسلام وبخاصة لطلبة العلم في أن لا يعملوا بعلمهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يا للعجب، حملوا هذه التوراة لكنهم ما حملوها، ما انتفعوا بها ولم يعملوا بها، فكان مثلهم كمثل الحمار، بل ربما شرا من الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس المثل، مثل هؤلاء الذين حملوا هذه الكتب النافعة التي كان ينبغي عليهم أن ينتفعوا بها كأشد ما يكون الانتفاع، لكنهم ما فعلوا، فرطوا وبدلوا وغيروا وحرفوا ولم يرفعوا للعمل رأسا بل كان شعارهم دائما وأبدا سمعنا وعصينا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس المثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد وجدوا في التوراة خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنهم ما انتفعوا بذلك. حملوا ولم يحملوا، حفظوا ولم يعملوا، كتبوا ولم يطبقوا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله جل وعلا لا يوفق أهل الكفر وأهل الظلم للهداية، لا يهديهم بسبب كفرهم وإعراضهم واستنكافهم واستكبارهم. ولذلك غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المثل لواحد من الأمة، احذر أن تكون منهم، إنه الذي يحضر في صلاة الجمعة ويتكلم الإمام يخطب، كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده وقال عنه أحمد شاكر حسن الإسناد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له. الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة، هذا خطيب مسكين يصرخ بأعلى صوته تكاد أن تنقطع رقبته، جف منه الحلق وعلى منه الصياح واحمرت منه العينان وانتفقت منه الأوداج، وهو ينادي في الأمة صبحكم ومساكم، قد تحرق قلبه على الأمة، والآخر يتكلم أو يمروح أو يمدرج ليه إلى الخطيب هكذا إلى وجهه، أو الخطيب هكذا يستقبل الناس وهذا ينظر هكذا. هذه من قلة الأدب، هذه قلة أدب مع الله ومع المسجد ومع الإمام ومع عباد الله تعالى. لأن الذي يريد أن يتعلم يقبل بوجهه، ما يستدبرك بظهره، يقبل عليك. أنت تريد أن تنفع شخصا هو يقول هكذا، عجيب هذا. الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأن هذا الكلام في الأصل يكون نافعا، لأنه يحتوي على تلاوة آيات وسرد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنسان لا ينتفع. إذن حالك حال الحمار الذي يحمل الكتب النافعة، لم ينتفع، ولذلك كما يدخل كما يخرج، ربما يعديها نومة. الله المستعان. نترك الحديث عن بقية الآيات البينات من هذه السورة المباركة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. يقول عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. رغم التعب والمشقة في حمل هذه الأسفار العظيمة وحمل هذا العلم العظيم، لكنهم ما انتفعوا بذلك. فالحذر الحذر أن نسلك مسلكهم، أعاذنا الله وإياكم من أن نقترف أعمالهم. والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم تحداهم الله جل وعلا هذا التحدي الذي إما أنه يفيد المباهلة أو يفيد معنى آخر، فقال عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل لهم يا رسول الله, قل لهؤلاء الذين تهودوا وانتحلوا هذه الملة, إن ادعيتم أنكم أولياء الله عز وجل من دون الناس فتمنوا الموت. وللآية معنيان كما قدمنا. المعنى الأول معنى المباهلة, وهو ما مال إليه ابن كثير. ما معنى هذا؟ معنى الآية عنده قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس, يعني أنكم إن ادعيتم أنكم أهدى منا, نعم, وأنكم أصلح منا, فادعوا بالموت على الفئة التي هي أضل. ادعوا بالموت على الفئة التي هي أضل, نحن أم أنتم. وهذا يسمى بأسلوب المباهلة الذي يفيد التحدي. والمعنى الثاني وهو الأقرب, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله, إن ادعيتم أنكم أولياء الله تعالى وأحباؤه كما تزعمون, لأنهم يزعمون أنهم أولياء الله وأنهم أحبابه وأنهم أحباؤه, كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه, قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أعيتم أنكم أبناؤه وأحبابه وأولياؤه وأنكم الشعب المختار الذين اختاركم الله تعالى من بين سائر العالمين. إن كنتم ادعيتم ذلك فتمنوا الموت, لأنكم إذا ادعيتم ذلك فمعنى هذا أن الله قد رضي عنكم, ومن رضي الله عنه فإنه يتمنى الموت ليستريح من نكد الدنيا وتعبها ليفوز بالجنة. إذن هو فيه تحدي, الآية فيها تحدي لهؤلاء الذين زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس, تدعون أنكم أحبابه وأولياؤه وأبناؤه, إذن تمنوا الموت حتى تفوزوا بأعالي الجنان وتستريحوا من هذه الدار. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, لأنهم زعموا ذلك بل قالوا بلسان صريح وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. سبحان الله, عجيب. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, تلك أمانيهم, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى, من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه وفيما زعمتموه من أن لكم الولاية ولكم المحبة من الله من بين سائر الناس, تمنوا الموت, لأن المؤمن الولي ولأن المؤمن الحبيب لله تعالى لا يخشى الموت بل يتمنى الموت, يتمنى لقاء الله تعالى, يريد أن يستريح من هذه الدار ونكدها. والله تعالى يعلم بماذا تحداهم, لأن هؤلاء أحرص الناس على الحياة وأجبن الناس وأشد الناس جبنا وخوفا وهلعا وكراهية للموت, فلذلك تحداهم بهذا التحدي. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولذلك جزم الله سبحانه ونفى أن يتمنى الموت هؤلاء أبدا، فقال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وفي البقرة ولن يتمنوه، ولذلك حذفت النون من الفعل. لماذا؟ لأنه قد سبق بلن التي تنصب الفعل المضارع، فكانت علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهنا قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوا ولا يتمنون الموت بما كسبت أيديهم، بما اقترفت أيديهم في هذه الدنيا بسبب كفرهم وإعراضهم وانحرافهم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأن أيديهم ما قدمت إلا الكفر وما كسبت إلا الفساد، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ومن كان كذلك لا يمكن أن يتمنى الموت، فالموت عنده أعظم شبح وأفظع كابوس. ولقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل لعنه الله: لئن رأيت محمدا لأطأن عنقه برجلي، لعنة الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا، لخطفته عيانا أمام الناس. قال نفس الحديث: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولأروا مقاعدهم في النار في وقت الموت. الحديث: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهنا ما قال والله عليم بهم، فأتى بالإظهار في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار فائدة بلغية. سجل الله عز وجل بهذا الأسلوب عليهم شدة ظلمهم لأنفسهم وكفرهم بربهم عز وجل، ما قال والله عليم بهم، بل قال والله عليم بالظالمين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص الناس على الحياة هم، وانظر ما قال ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة، بينهما فرق. لو قال على الحياة لربما قلنا الحياة الحقيقية، لكن على حياة أي حياة؟ ذل، مهانة، صغار، أي حياة كانت، المهم لا موت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم إن الموت الذي تفرون منه، أي إن الموت الذي تهربون منه، فإنه ملاقيكم، فإنه مدرككم، لا فرار لكم منه، لا هروب لكم عنه. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لأنه لا فرار من الموت، لا يمكن أبدا، الموت يلاحقنا في كل مكان مهما توفرت أسباب السلامة والنجاة، فإن الموت أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وليس الأمر كذا ولا ينتهي الأمر عند هذا فقط، بل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لا تقف الحياة عند الموت، بل هناك منقلب ومرد إلى الله تعالى، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. تردون إلى عالم الغيب الذي يعلم ما غاب عن الأبصار والأنظار، وعالم الشهادة أيضا ما شاهدته الأبصار. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم إذا ما انقلبتم إليه بأعمالكم التي أسلفتم، التي أسلفتموها واكتسبتموها ليجازيكم عليها. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا تهديد أكيد ووعيد شديد. يقول قتادة رحمه الله تعالى: إن الله أذل ابن آدم بالموت، إن الله أذل ابن آدم بالموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم نادى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان الذين وقر الإيمان في قلوبهم، آمرا لهم أن يستجيبوا لندائه وأن يبادروا إلى آداء فريضته، وأن يسعوا إلى التجارة الرابحة، وأن يتركوا ويعرضوا عن التجارة الخاسرة. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا معشر المؤمنين، يا من وقر الإيمان في قلوبكم، يا من صدقتم بالله وبرسوله، إذا سمعتم المنادي ينادي يوم الجمعة، إذا نادى عليكم المؤذن يوم الجمعة لأداء فريضة الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هلموا وانطلقوا، انطلقوا إلى فريضة الله وإلى أمر الله عز وجل. قال صاحب التسهيل في علوم التنزيل: وليس المراد هنا الإتيان إليها والعبد يسعى، بل الاهتمام بها. ليس المراد الإتيان مع السعي، لأنه قد جاء النهي عن ذلك كما في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، لأن السعي فيه هرولة، والهرولة يضطرب لها القلب ويكثر لها اللهث ويرتفع لها الصدر والرئتان. فإذا أتيت وأنت تسعى وتهرول حتى تدرك، دخلت مع الجماعة فشوشت على نفسك وعلى غيرك. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. وفي لفظ: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لا تسرع ولا تسعى، فعليك أن تمشي. فالسعي هنا ليس السعي، ليس المراد بالسعي هنا سعي الأقدام، بل هو سعي القلوب كما قال الحسن البصري. قال: لا والله ما أراد منهم أن يسعوا بأقدامهم وأرجلهم، بل هو سعي بقلوبهم ونياتهم وخشوعهم، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسمي هذا اليوم بيوم الجمعة لأنه مشتق من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في المعابد الكبرى أي المساجد، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه خلق العباد أو خلق الخليقة، فإنه اليوم السادس من الأيام الستة. وفي هذا اليوم خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله عز وجل ويسأله خير الدنيا والآخرة إلا أعطيها، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يوم عظيم. قال الحافظ: وكان يسمى في اللغة القديمة بيوم العروبة. والحق أن يوم الجمعة كان واجبا على من سبقنا من الأمم، فأهل الكتابين أمروا به، أمروا بالصلاة فيه كما أمرنا، لكنهم ضلوا عنه، فهدانا الله لما اختلف فيه هؤلاء من الحق بإذنه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن الله تعالى فرض عليهم هذا اليوم فاختلفوا وضلوا، فهدانا الله عز وجل له، فهم لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. إذن هو يوم فرضه الله على الملتين وعلى أهل الكتابين السابقتين، لكنهم ضلوا وتركوه، فكنا أسبق إلى الخير منهم ولله الحمد، فيومنا قبل يوميهم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا النداء الذي نعنى به هو النداء الثاني على الوجوب، لأن المعروف والمتقرر أن النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نداء واحد يؤذن بين يديه إذا جلس على المنبر، وكذلك كان الحال على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما أخبر بذلك السائب بن يزيد رضي الله عنه في صحيح البخاري. ثم لما كان في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان كثر الناس، أمر بأذان آخر وأذان ثان على دار يقال لها الزوراء، كانت مرتفعة قريبة من المسجد، فكان يؤذن الأذان الأول حتى يتهيأ الناس للصلاة، لأن الناس ابتعدت ديارهم وكثرت أسواقهم، فكان أمير المؤمنين قد سن لنا هذه السنة التي قررت وثبتت فإن له سنة متبعة. ثم بعد ذلك هذا الأذان لا يجب إجابته، بل يستحب فقط، لأن الإنسان يتهيأ به للذهاب. أما الأذان الذي ينبغي إجابته على الفور وترك كل شيء من أجله عدا ما يستثنى كما سنذكر بعون الله، هو الأذان الثاني، يعني الذي تبدأ الخطبة بعده مباشرة. أما الثلاث آذانات إذا جلس الإمام وتكون متتاليات فليس هذا من السنة، بل هذه بدعة من البدع. وما فعل ذلك الإمام مالك، ولم يقل أحد من المالكية بذلك، فما أدري من أين أتوا بها. الله المستعان. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، انطلقوا وامشوا بحث وعزم إلى فريضة الله وإلى الصلاة. وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. نقل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أن الأئمة والفقهاء اتفقوا على أن صلاة الجمعة فرض واجب، وهي أفضل من صلاة الظهر، فهي بدل عن صلاة الظهر، وليست صلاة الظهر بدلا عنها. حتى قال صاحب شارح الإقناع: لو أن أحدا صلى الظهر وهو ممن خوطب بصلاة الجمعة، صلى الظهر، مثل لو أن إنسانا سمع أذان الجمعة وهو مخاطب به وليس بمعذور، فصلاها ظهرا بدل الجمعة، ما صحت صلاته، لأنه قام بعمل لم يخاطب به، فإنه خوطب بالجمعة ما خوطب بهذه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إنها فريضة من الفرائض. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أين هذا الحديث؟ في صحيح مسلم. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، هذا أسلوب تهديد من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، يعني إما أن ينتهوا وإما هذه العقوبة. أو ليختمن الله على قلوبهم، يعني ليطبعن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، تكتب عليهم الغفلة ويشهد عليهم بأنهم من الغافلين. قال القاضي عياض في شرح الحديث كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله: فهنا أحد احتمالين لا ثالث لهما، إما أن ينتهوا عن ودع الجمعات وتركها، وإما أن يتحقق هذا الوعيد فيهم، طبع على القلوب وختم عليها، ثم دخول في حيز الغافلين. فالمسألة عظيمة أيها الإخوة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى أقوام لا يصلون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا لفظ مسلم من رواية ابن مسعود، ذكر فيه صلاة الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى أقوام لا يصلون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهو من؟ الرحمة المهداة الذي قال فيه ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحرق بيوتا على أصحابها بالنار لأنهم لا يشهدون صلاة الجمعة. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وهو عند أهل السنن بسند صحيح كما قال الألباني، من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك صلاة الجمعة 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك صلاة الجمعة 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه. وفي رواية صحيحة للإمام ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع من غير عذر فهو منافق. من ترك 3 جمع من غير عذر فهو منافق. والعذر لا بد أن يحدده الشرع، ليس كل من هب ودب يحدد الأعذار، هذه مشكلة اليوم. معذور، أين عذره؟ يلا تسمع العذر، ليس بعذر. العذر كما هو مقرر في علم الشريعة، من الذي يحدده؟ الشارع أم الإنسان؟ الشارع. الشارع الحكيم هو الذي يقرر العذر، ليس كل إنسان معذور. بل اسمع، الفقهاء ذكروا أن المستأجر، الخدام، العامل، الأجير أو المستأجر، المستأجر أو الأجير عند المستأجر، يعني إنسان يشتغل، قالوا هذا لا عذر له في أن يترك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة بطريقة شرعية يجب عليه أن يترك هذا العمل، يعني أن الجعالة والأجرة التي اتفق مع صاحب العمل عليها شرعا لا يحل للمستأجر لصاحب الشركة أن يطلب من هذا الأجير أن يعمل في هذا الوقت، فلو رفعت قضية إلى القاضي بطلت الدعوة وبطلت الشكوى، ليس له الحق. وهذا القول قال به من يقولون إن الجمعة لا تجب على الرقيق، على العبد المملوك، سبحان الله. فالذين لم يقولوا بهذا القول والذين أوجبوا صلاة الجمعة على العبد المملوك، على العبد المملوك، أوجبوا على الأجير الجمعة من باب أولى. فما هي هذه الأعذار التي يجوز ترك الجمعة معها؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حدد كل شيء واضح. جاء في سنن أبي داود بسند صححه الألباني عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4. صلاة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: امرأة وصبي ومملوك ومريض. 4 فقط. المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، لكن أجمع العلماء كما نقل ابن المنذر أن المرأة إذا صلت الجمعة صحت صلاتها ولا تصلي صلاة الظهر، تجزئ عن صلاة الظهر فلا يجب عليها، لكن تصح صلاتها. الثاني الصبي الغير البالغ لا تجب عليه، لكن يستحب أن يقاد إلى صلاة الجمعة على أن يؤدب بآداب المسجد. الثالث المملوك الرقيق لا تجب عليه، وهذا فيه خلاف. الرابع المريض، من هو المريض؟ الذي لا يقدر أن يأتي إلى المسجد، ألزمه الفراش ولا يقوى على الحركة، لا يقدر أن يأتي إلى المسجد ليصلي الجمعة، هذا معذور. هذه أعذار. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشتغل عند البترول؟ ما في كلام هذا. إلى متى نقدم الدنيا على الآخرة؟ وإلى متى نقدم الرغبة الشخصية على طاعة رب البرية عز وجل؟ حتى أنك تجد تطرأ عليك بعض الأسئلة عجيبة. يأتي بعض الناس يسأل، هدانا الله وإياه، يقول هل أستطيع أن أصلي قائما بلا ركوع ولا سجود؟ ليش؟ قال لأنني في الشغل. الشغل؟ قال كذا وكذا. لماذا لا تستطيع الركوع والسجود؟ قال لأنني في الشغل. وهل الشغل يمنع من الركوع والسجود؟ لا، قال حتى لا ينظر إلي. ها؟ أين إسلامك أنت؟ ما هذا؟ أعوذ بالله. يعني إلى هذا الحد يصل المسلم، إلى هذه الدرجة في عدم الاعتزاز بدينه؟ ما هذا؟ وش هذا الهم؟ هذا مصيبة. هذا الله تعالى قال وقوموا، نعم، لله قانتين. قال الفقهاء القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة، الفريضة لا تصح إذا لم يصليها الإنسان قائما إلا من عذر، من مرض، أو كان محبوس في كرسي كطائرة مثلا وما استطاع أن يقوم. نعم، أما النافلة يجوز أن يصليها الإنسان جالسا لكن له نصف الأجر. الركوع كذلك، واركعوا مع الراكعين، السجود كذلك، هذه أركان لا تصح الصلاة بها. لا يريد أن يقوم هكذا يقول هكذا. الله غير محتاج لصلاتك. إن الله لغني عن العالمين، لا يحتاج لهذه الصلاة ولا إلى صلاة تامة الركوع والسجود أبدا، أنت هو المحتاج. المسلم عليه يفرض نفسه. سبحان الله، أهل الباطل يفرضون أنفسهم وأهل الحق دائما يستخفي كالفأر. صارت الأعذار أربعة. فإذا قال قائل المسافر، المسافر، المسافر بحسب الحال. أولا اعلم أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة حرموا السفر يوم الجمعة بعد الزوال، لأنه بعد الزوال تنشغل ذمة الإنسان بصلاة الجمعة. إذا زالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الجمعة، حرم السفر، حرم. وقبل الزوال مكروه، يكره السفر لأنه لن يصلي، لكن جمهور العلماء على تحريم السفر يوم الجمعة بعد دخول وقتها. العلة لانشغال ذمة الإنسان بها. واختار العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن المسافر، انتبه، أن المسافر إذا خاف فوات الرفقة أو فوات المركب، يعني الطائرة مثلا، أو ضياع العفش مثلا، إلا أن يسافر في وقتها جاز له أن يسافر ولا بأس. إذن نقول الأصل أن الأصل أنه لا يجوز السفر بعد النداء للجمعة، لأن الذمة قد انشغلت إلا للضرورة القصوى، أما قبل الزوال فمكروه. احطوا بالكم. لكن الإنسان إذا سافر، مثل لو سافر في صبيحة الجمعة، لا بأس، هذا وقت، نعم، جائز. أو سافر ليلة الجمعة واستمر في السفر، فإن المسافر لا يصلي الجمعة، وليس من السنة صلاة الجمعة في السفر كالذين يقيمون الجمعة في البواخر، هذه بدعة. وليسوا أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصحوا إخوانكم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم أنه صلى الجمعة في سفر أبدا. ونص الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة لا في عرفة ولا في منى، لكن لو صلاها صحت، لكن ليست من السنة. وهناك قول في مذهب الإمام أحمد أن المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا حضرها، مار ووجد المسجد وأقيم صلاة الجمعة يدخل يصلي مع المسلمين. أما أن يدخل يبحث الجمعة عند مسافر، صليها ظهرا قصرا وانطلق واصل، هذه هي السنة. إذا حضرتها ومررت بهم نعم، وإلا فلا. وصلاة الجمعة كما ذكر الفقهاء تجب على أهل الدور في ديارها، فلا تجب على الرحل، الرحل الذين ينتقلون يعيشون تحت الخيام وتحت بيوت الشعر، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولو بقوا سنوات. لماذا؟ لأن الأعراب كانوا حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، فهؤلاء لا تجب عليهم. فمثلا الملاحون الذين يشتغلون في البواخر الهوائية الفضائية والبواخر البحرية كل يوم، هل تجب عليهم صلاة الجمعة؟ أجيبوا لا. لماذا؟ لأنهم في حكم المسافرين لا تجب عليهم ولا يدخلون في هذا الوعيد. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ينبغي أن نزيد تفصيلا أو أن نزيد في مسائل أو بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. من ذلك في شيء إشكال؟ لا، هذه ذكرناها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، متى ينادى للصلاة من يوم الجمعة؟ جمهور العلماء الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم قالوا إن وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، يعني وقت الجمعة وقت الظهر، فلا يجزي أن تصلى قبل الظهر. نعم، لا يجزي. وهذا هو المستفيض عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من قال من الحنابلة بأنها تجوز وقت الضحى فالحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف. فجمهور العلماء على أن صلاة الجمعة لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت الظهر. فهل المساجد على هذا؟ بعضها ليس على هذا. نعم، حسب الخدمة، الخدمة هي كل شيء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا عن وقتها. نعم، هذا عن وقتها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، اتركوا التجارة، لا خير في تجارة تلهي عن طاعة الله. ولقد أجمع العلماء على تحريم البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة، أجمعوا على تحريم البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة. والصحيح من كلام أهل العلم أن كل بيع يتم بعد النداء الثاني يوم الجمعة فهو فاسد، فاسد لاغي، لا أثر له. فلو بعتك سيارة بعد النداء الثاني يوم الجمعة، البيع فاسد، السيارة لم تملكها شرعا والنقود لم أملكها شرعا، فسد البيع. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المعاملة، إلى ذات العقد. قال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال: جميع العقود، عقود البيع والمعاوضات، بيع أو معاوضة، يعني مثلا كالإجارة، عقد إجارة مثلا يجرى بين إنسان يريد أن يؤجر بيتا مثلا وصار بعد أذان الثاني من يوم الجمعة لاغ وفاسد ومحرم، يقول: كل عقود البيع والمعاوضات، حتى قال بعض الفقهاء حتى عقد النكاح، لو عقد على امرأة بعد النداء الثاني من يوم الجمعة بطل العقد من معاوضة، هذا يعطي مهرا يستحل به بضع المرأة. هذا قول لبعض الفقهاء وما قدمنا أشهر. قال الإمام ابن العربي المالكي: جميع العقود والمعاوضات التي تكون بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة محرمة شرعا مفسوخة ردعا، محرمة شرعا مفسوخة ردعا، يعني أنها محرمة ومحكوم عليها بالفسخ والفساد ردعا لأصحابها، وهذا ممن تجب عليه الجمعة. أما من لا يجب عليه الجمعة فلا يحرم عليه، مثل أن تبيع امرأة لامرأة، يصح البيع؟ نعم. لماذا؟ لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة، يبيع مريض لمريض، لا بد يكون مرضى الواحد بجانب الآخر، كيف مريض يبيع ويشتري مثلا بالجمعة؟ قلنا المريض احذر في المستشفى، مريض باع لمريض، صبي لصبي في نظر على القول بأنه يصح بيعه، مملوك لمملوك، ها، مسافر لمسافر، يصح. يبيع واحد تجب عليه الجمعة، واحد لا تجب عليه، امرأة اشترت من رجل، يصح؟ لا يصح، لا يصح. وذروا البيع. طيب إذا قال ذروا البيع واتركوه، يعني اتركوا الشراء أيضا، نعم، فذكر البيع من باب التغليب. وذروا البيع. وهل هناك أحكام أخرى؟ كيف؟ مثل إيش؟ هو عريان في الشارع في بيته كيف يخرج؟ يقول لو احتاج أن يشتري ثوبا يستر عورته، قلت وهل يخرج عريان للشارع؟ قال في البيت. كيف في البيت؟ بائع الثياب يمر على الدور يطرق أبوابه، ما يجوز له، يذهب للجمعة. كيف؟ أي هذه استثناها الفقهاء، إذا أخذ شيئا أو اشترى شيئا ليقوم بفريضة الله فلا حرج، مثل أن يشتري ماء ليتوضأ به أو ثوبا يستر به عورته. لكن هل يشتري طيبا؟ لا، لأن هذا مستحب. سواكا؟ لا. كحلا؟ لا. لكن شيئا لا يستغني عنه لأنه يتوقف عليه صحة صلاته فيجوز له ولا حرج، وقد ذكر ذلك أهل العلم. ها؟ له أن طبعا ما في شراء إلا بيع، ما ينهب. كيف يعطي مجانا؟ كيف يعطي مجانا؟ يضع يده على ثوب ثمنه غالي يقول لوجه الله؟ لا، إلا إذا كان كريما. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حقا ذلكم خير لكم، أي ذلكم سعيكم إلى الجمعة، ترككم للتجارة، إغلاقكم للمحلات، خير لكم في دنياكم وأخراكم إن كنتم تعلمون. الله تعالى أعلم منا، الله هو الذي يرشدنا ويدلنا إلى ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكم أن تقفوا على الكم الهائل من الأحاديث الذي جاءت ترغب في صلاة الجمعة، منها وأجمعها ما رواه الإمام أحمد بسند صححه الألباني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عبادة سنة صيامها وقيامها. ما هذا؟ حديث يطير له القلب، لولا أن الألباني صححه ما استدلت به. لا شك في فضل الله، أعوذ بالله، لكن من الفرح. من غسل يوم الجمعة واغتسل، سنشرح، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عبادة سنة قيامها وصيامها. ما هذا؟ يا للفضل، يا للثواب، نسأل الله أن يثبت أجري وأجركم. نقف على الحديث ولا واضح؟ نقف. من غسل واغتسل، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصيغة، منهم من قال إن هذا من باب تظاهر الألفاظ، يعني من باب التوكيد، غسل واغتسل أحسن الغسل. ومن أهل العلم من قال من غسل واغتسل يعني غسل شعره، لأن العرب كانوا ذو شعور أو ذوي شعور ولمم، فالمراد غسل شعره جيدا واغتسل في جميع بدنه. وقال بعض أهل العلم من غسل واغتسل أي من أصاب امرأته ثم اغتسل، يعني أنه من جامع أهله ثم اغتسل، اغتسل غسلين، غسل رفع الجنابة وغسل الجمعة، وهذا نص عليه أحمد ووكيع وغيرهما. العلة قالوا لأنه سينصر في صلاة الجمعة، فيكون إذا أتى وقضى شهوته قبل الصلاة يكون مرتاح النفس منشرح البال، ويكون هذا أعون له على غض البصر، ما يأتي الجمعة وهو قد وقع بصره على ما حرم الله فيظل قلبه مشوشا، الخطيب يخطب عقله ذهب. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، كم قول هذه ذكرنا؟ ثلاثة. الثاني قول مكحول، هذا الثاني قول مكحول، الثالث قول وكيع وأحمد. وبكر وابتكر، بكر وابتكر، قالوا بكر يعني أدرك باكورة الخطبة، يعني أنه أدرك بدايتها، وابتكر أي أنه أدرك الوقت. هذا معنى الحديث. والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يسأل هل الإمام له الأجر؟ لا حول ولا قوة. تريد أن تحرمنا؟ عجيب هذا، هذا كحال الأعرابي، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال العلماء التبكير لصلاة الجمعة سنة، فمن راح في الساعة الأولى كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كمن قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كمن قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كمن قرب دجاجة، ثم كمن قرب بيضة، فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة. قالوا هذا في عموم المأمومين، أما الإمام فإنه ليس من السنة أن يبكر، الإمام لا يبكر، الإمام يأتي متأخرا لأنه منتظر مسموع ليس بسامع. كذلك الإنسان إذا أتى إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كان عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر يوم الجمعة والحديث في البخاري ومسلم، فدخل رجل فجلس قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. لكن الإمام تسقط تحية المسجد في حقه بجلوسه على المنبر، يدخل فيجلس على المنبر فتسقط تحية المسجد في حقه بالخطبة كما نص على ذلك الفقهاء. لكن نقول يعود الإمام الناس على أن يخلو بنفسه في المقصورة مثلا ليصلي تحية المسجد، أو استعانة بالله وما أشبه ذلك. لكن لو أتى متأخرا ورأيناه دخل وجلس على المنبر لا يظن به ظن السوء، قل هذا يأمر الناس بصلاة تحية المسجد وأول الناس ما يصلي. لا، بينت هذا لعل بعض الناس يشك. أشوف.